كتير أول ما تلاقي حد هو بيقرأ بيحرك السواكن، ما تعرفش ليه يعني، بس لأن الساكن بيحتاج إتقان شديد. الحرف الساكن بتظهر في الصفات كلها. طبعا كلمة ساكن يعني إيه؟ ساكن عارف أنت يعني واحد ساكن يا أخوة، واحد واقف لا يتحرك، في وضع الثبات. فوضع الثبات ده أي هزة تظهر عليه. إنما متحرك، الحرف المتحرك نظرا لأنه واخد حركة، فممكن حاجة تعدي، تلاقي بعض الصفات ما تظهرش فيه تماما. إنما الساكن ده أي حاجة، حتى أقولك إيه، لا لا لا معلش الحرف ده تهز شوية، إحنا عاوزينه يسكن تماما. هيقول إيه؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. عملت أنا إيه؟ أنا غيرت الحرف الساكن اللي هو لم يلد، لم يلد ترتب على سكون الدال قلقلتها وعدم حركتها بأي حركة، أنا أخطأت وقلت لم يلدوا، وهذا إيه؟ طبعا تغير الحرف وتغير كده، ما أثرش على المعنى، ولكن أصبح لحن جلي إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا يعني إيه من اللحن في القراءة. طيب ننتقل لوجه آخر، وجه ثالث أو حالة ثالثة في اللحن الجلي. إيه هو بقى؟ إبدال حرف بحرف. وما أكثرها إبدال حرف بحرف. يعني أول لما أتكلم معك كده أذكرك بحاجة قبل ما أقولك أمثلة من القرآن، إن أنا بقرأ اللي مع الشيخ، فبقول له إيه، يعني كان الدور على، كنا بنقرأ بالقراء العشرة، فبقول له أقرأ الآن لابن كثير، إحنا قرأنا القالون لقالون ثم لورش ثم انتقلنا، وقول له أقرأ الآن لابن كثير. قال لي مين اللي كسره؟ لأن كثير أنت، لا إخواتنا اللي بيكتبوا فين؟ احنا مفتقدين ناس معينين زي اخواتنا بتوع الاخت امال الاقصى، وفينا وطلبة الفردوس والمشتقة للجنان، فيها ناس كتير كده مستنيينهم. انما كثير بالسين، اما بقت بالسين بقى خلاص واحد مكسور، من اللي كسره؟ ولكن احنا عاوزينها ايه؟ طب ده الخطأ، الضيف رقم 8612 الكثير. طب التاني ما الشيخ معتز معنا بقول انا كنت بعملها، فالحمد لله. القراءة الصحيحة طبعا بالثاء فتكون كثير. احنا طبعا الفرق بينهم ايه؟ فني جدا جدا، ده انت ما طلعتش طرف اللسان بس، يعني انت قلت كثير من غير ما تطلع طرف اللسان، فأثرت على طول ان جابت لك حرف تاني خالص ما بين السين والثاء، وطبعا ما بينهما كثير. طبعا هتسمع بقى ايه؟ هتسمع حاجات كبيرة. يتبعوا احنا عاوزين ايه؟ يطبعوا التامة، ها؟ انما هي ايه؟ الطامة. كل ده من المجرد بس ان الحرف اتشال وجاء حرف تاني مكانه، وظهرت معنا في سورة الفاتحة واحنا بنتكلم اهدنا الصراط المستقيم، ده عمل ايه؟ شال التاء وحط طاء، فترتب عليه ان كلمة المستقيم لم تأتي في القرآن. وقلت لحضراتكم الموقف بتاعها قبل كده، عندما يعني أقرأ على الشيخ وقال له المستقيم، وقال لي هذا كلمة المستقيم لم تأتي في القرآن، وفضلت قاعد أدور عليها يا شيخ ما موجودة قدامه، إنما لا فعلا ما كانش جات في القرآن. اللي جات في القرآن بالتاء المستاء وليس المستاء. ثم الحالة الرابعة والوجه الرابع إن هو إيه؟ إن أنت تحذف حرف من القرآن أو تضيف حرف. كلمنا قبل كده في الناس اللي بتشيل حروف من القرآن واللي بتضيف حروف، حد فاكر حاجة كده يفكرنا بيها؟ مين اللي بيشيل حرف من القرآن وتلاقي قاعد يشيل في كل آية يشيله؟ اسمع كده، أما نقرأ في أواخر في سورة الفاتحة آخر كل حرف أنا مش هقوله، آخر حرف من كل آية أنا مش هقوله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل ده انا متعمد ان انا ما اقولش الحروف الاخيره لان المفروض ايه؟ الحمد لله رب العالمين، هات نون. الرحمن الرحيم، هات ميم. ما تعديش وتقول انا بعديها وخلاص، الحروف بتعدي. ادي حاجه. طيب شوف المثال الثاني ده، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. ايه الخطا الشديد جدا اللي حصل دلوقتي؟ الناس قاعده يعني مع اخواتنا جنبي بيتاذوا من القراءه. ها فين؟ ايه ده، ما حدش كتبها ليه؟ هما اخواتنا في الاداره بيلتمس لوكل الاعذار ويقول لي استنى اما الصوت يوصل، والصوت بيتاخر 5 ثواني او كده وما اعرفش ايه. طيب اقولها تاني بنفس الخطا ده، مش عارف اقول لك ايه. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. انا بقول اخوه ايه؟ لا اعبده المد، نعم المد. فاما شلت حرف المد ده ترتب عليه ايه؟ ترتب ايه عليه ايه يا ام حمزه؟ اما شلت الحرف بس المد ده ترتب عليه ان تحولت للام توكيد، لا اعبده. يعني كلمه اعبده انت حطت لها لام التوكيد واصبحت لا اعبده ما تعبدون، وهذا امر خطير جدا. يبقى شوف حرف المد اما تشال بس حصل ايه؟ حصل يعني اثر تاثير كبير جدا. اقول لك بقى كمان فيها ايه يعني ديت. في سورة النساء، فلهن ثلث ما ترك. انا اخطأت فين؟ فلهن ثلث ما ترك. هي في المصحف ثلث ما ترك. نعم يا محمد، ثلث ما ترك يعني ايه؟ يعني التلتين. طب انا اما قلت ايه ثلث، حد يكتب لي ثلث من غير الف بالفتح بس، هيبقى ايه؟ اصبح ثلث واحد. الله يفتح عليك يا ام يوسف، اصبح ثلث واحد. وبرضه نفس الحاجه ان هنقول لك ايه، انت ضيعت ثلث الميراث. واحد بيقرا وقاعد الموضوع سهل بس معاه ويعني ما اهتمش بالالف، قال فلهن ثلث ما ترك، خلاص ده واحد تاني يسمع بقى وعنده ميراث مع حد يقول سمعت من الشيخ النهارده من العلم حياه وهو معانا النهارده، او من ام يوسف او من ام حمزه او من محمد الشهاوي، سمعت ايه يا سيدي؟ سمعت الشيخ بيقول انه لهن التلت بس ويطمع في التلت التاني من الميراث. طيب اقول لكم بقى دي كده على سبيل الدعابة يعني، والحاجات دي كلها انا بكون حريص ان اقول لكم ايه الحاجات اللي حصلت في المقارئ، سواء مني وانا قاعد مع المشايخ او من اخوة من اخواتنا وهو بيقرأوا عليا كويس. فلما ركب في السفينة خرقها. ايه اللي حصل هنا؟ الخطأ فين؟ اخونا معتز سبقك وقال ايه؟ قال انت ركبت واحد بس يا شيخ. هو طبعا ايه في المصحف، فلما ركبا، هما الاثنين، فلما ركبا في السفينة خرقها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منتظرينكم من زمان يا اختنا. فلما ركبا في السفينة خرقها، اللي هما الاثنين. انما ايه، اما قلنا فلما ركبا في السفينة ان هو عملها بس معذرة، النور فصل ساعتين، ماليش دعوة، والنور كويس والبلد كويسة والدنيا جميلة يعني ايه. فنسأل الله العفو والعافية رب العالمين، وأن ينير قلوبنا بالقرآن يا رب العالمين، هو ولي ذلك والقادر عليه. فكنا بنتكلم على إيه؟ على الحروف. فلما ركب في السفينة، قلنا فلما ركب. طيب هأصل معاكم بقى، بدام المشايخ الكبار دخلوا الحمد لله النور جه والمشايخ الكبار دخلوا، لو سمحتوا يا جماعة خلاص اتفقنا قبل كده إن الوحيد اللي من حقه إن هو يهزر على الغرفة هو أنا، انما اي حد تاني هو مستمع فقط وكده. واتفقنا ان مش هنكتب ها ها ها ها ديت، وهنظل ملتزمين وقدركم ايضا يا اختنا.

هو خلل، قلنا اللحن هو ميل أو إيه يعني ميل أو خطأ، هو خطأ أو خلل هيطرق على الألفاظ ماشي، فهيعمل إيه؟ هيغير من القراءة ولكنه إن شاء الله مش هيغير من المعنى، هيغير من القراءة ولكنه لن يغير من المعنى، لأن اللحن الخفي ده لا فيه بقى أنك بتشيل حرف مكان حرف ولا بتشيل كلمة مكان كلمة ولا حاجات من دي. أمال بيحصل إيه؟ بيحصل أن أنت إنا لله وإنا إليه راجعون. طب الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله الكهرباء عندنا اتقطعت، اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل، بس الحمد لله احنا ربنا منورنا بالقرآن، احنا ملناش دعوة، ربنا منورنا بالقرآن ان شاء الله رب العالمين. فاللحن الجلي هي اللحن الخفي هيكون ايه يا حبيبي في الله؟ هيكون عبارة عن ان واحد هو بيقرأ زود زمن الغنة، من يشاء، القراءة دي ان شاء الله سليمة، ولكن في ايه؟ في عندنا لحن خفي ظهر في زيادة زمن الغنة، من يشاء، في عندنا لحن خفي ظهر في نقص زمن الغنة، إياك نعبد إياك نعبد. الأولانية الحرف المشدد كان إن شاء الله يكون واضح، الثاني الحرف المشدد كان مش واضح، وأنا بقرأ كان الأول واضح وكنت بحاول أوضح الأول، وفي الثاني كنت بحاول إن أنا ما وضحوش، يبقى إذن عندي تغيير. تعال بقى أعرفها إيه في الأحكام بتاعت إيه بتاعت التجويد، هيكون في الأحكام بتاعت التجويد اللي هو إيه الحاجات اللي إحنا بنقولها. فعلا النور اتقطع الحمد لله رب العالمين، فهتكون في أحكام التجويد اللي مش هيعرفها، عشان كده يقول لك إيه اللحن الخفي بقى مين اللي هيعرفه؟ مين اللي هيعرفه؟ اللي هيعرفه إن شاء الله خير بإذن الله رب العالمين، اللي هيعرفه اللي هما بتوع القرآن، بتوع القرآن هو اللي هيبدأ يعرف إن فيه هنا لحن خفي، وهيبدأ بقى إيه يقول للطالب برضه حاجة من اتنين، إذا كان هو مقل ومقل في التعليم وكده، يعني أنا برضه هقول له تعتبر خطأ يعني غلطان يا حبيبي، والله فعلا تعتبر غلطان لو إن أنت عندك حاجة مش منضبطة ومش متقنة ومستني تعرف هي حلال ولا حرام عشان أمشي عليها. القراءة يا جماعة سنة، القراءة سنة متبعة، فنحن نقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه فيقول وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عني. النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يقرأ القرآن على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، خد بالك من هذا الأمر يا حبيبي. وطيب وحصل إيه كمان؟ وحصل أن النبي المشتق للفردوس، يا أهلا وسهلا، وحصل إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى جبريل ليقرأ عليه. حد عنده المعلومة دي ولا لأ ولا شايف إيه؟ ها؟ طيب الحمد لله في ناس بتهز رأسها، فالحمد لله رب العالمين ان ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرض القرآن على جبريل في كل عام مرة في رمضان، وفي العام الأخير قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عرضه عليه مرتين. فإذا ده كان يعني النهاردة كان وقفة صغيرة عن اللحن الخفي واللحن الجلي. احرص حبيبي في الله انك تعرف اصلا هل انت عندك لحن جلي عشان تتخلص منه ام لا، هل عندك لحن خفي تحاول تتخلص منه ام لا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاتقان واياكم يا رب العالمين. ثم ننتقل بفضل الله سبحانه وتعالى الى سورة الانفطار، هل انتم مستعدون؟ طبعا الجزء الثاني بقى اللي هنخش فيه ده هيترتب عليه ايه؟ ان حضرتك متوضي، طب ما انت توضيت، ان حضرتك فتح المصحف بتاعك، ما هو المفروض انك فتحه جنبك، انك معاك القلم والرصاص بتاعك. الحاجة اللي هتزيد كمان ايه هي؟ ان حضرتك يكون مجهز المايك بتاعك علشان مستعد للقراءة. الإخوة المستعدون يبدأوا يكتبوا كده إيه مستعد للقراءة، ممكن كما لو كان حجز دور أو حاجة إخواتنا في الإدارة يبقوا يرتبوا الأسماء ويقولوا أنا أسمعكم إن شاء الله رب العالمين. فسورة الانفطار، بسم الله الرحمن الرحيم. والله حبيبي في الله أتمنى لو إن أنت وإنت قاعد حرك لسانك معي حرك لسانك معي كده او يعني خلفي اما نخلص الايه حتى ان انت ايه يبقى اللسان بتمرر القران على قلبك وعلى لسانك ف يعني يسهل على اللسان بفضل الله جل وعلا. اذا السماء فطرت اتكلمنا في الآية دهيت في زيها إذا الشمس كورت وقلنا إن احنا هنعمل إيه هنا هنسقط الألف اللي بعد الذال ثم ألف الوصل ثم اللام ثلاث حروف هيتشالوا وهنقول إيه إذا الس إذا الس فين اللي بيكتبه أين إذا الس وعاوز بس كفاية كده أما تكتب لي الثلاث حروف دول ليه هيبقى أنت عارف أنت بتقرأ إيه عارف انت بتعمل ايه. لا ما احنا كنا عاوزين اخونا نشيل كده ايه ايوة الياقوت والمرجان ايه اذا الس ماشي. اختنا وفاء كانت عاوزة تظهر ايه عاوزة تظهر المشدد ان الحرف المشدد بحرفين فقالت ايه ان في سين اولية او اولى ساكنة وسين تانية متحركة وبالتالي اذا الس اذا الس وهكذا ثم ان فطارت. خد بالك اوعى تخلي الطاء المفخمه تشد الفاء المرققه وتقول ايه انفط فطارت ده خطا انفا لحد الفاء بخلصها مرققه وبعدين اروح بعد كده اقول ايه طا انفطارت. طب وقلنا ايه في الهمس المره اللي فاتت قلنا اوعى تقول لي انفطارت قلنا ان ده سين بتخش في على الحرف هتدخل على الحرف فهتبقى تس في الاخر كلمه انفطارت دي هيبقى فيها مش بتنتهي بتاء لا هتنتهي بسين. نعم اختنا امال الله يفتح عليكم انفطارت وده ايه ده. طيب ده لحن جالي ولا خفي انا مش هقول وهسيبكم بقى لان الواحد اختنا امال بتقول خفي ازود حرف يا جماعه يبقى خفي ازود حرف في القران يبقى خفي مش هقول لكم هو خفي ولا جالي كويس انكم كده ايه المهم بقى اللي قال جالي لحن جالي يخاف منه قوي قوي ولازم يغيره لو بيقع فيه اللي قال خفي لازم يغيره لو بيقع فيه ويبقى احنا بنعمل ايه بنسال الله سبحانه وتعالى على الاتقان ان احنا كده ايه نكون متقنين. انا سعيد بمشاركتكم المره دي الحمد لله رب العالمين ونكمل. واذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فد وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ونكتفي بهذا الجزء حتى ان احنا نقرأه ان شاء الله ونسمعه من اخواتنا. ممكن انبه بس مع حضرتك على ايه انبه مع حضرتك واخرت علمت نفس ما قدمت واخرت لا واخرت يبقى انا رققت الهمزة وفخمت الخاء حقا الذي خلقك لا طبعا ومنما ايه الذي خلا اللام مرققة. طيب هنا هتفخم ليه لان جت بعد خاء بعد حرف مفخم فهتطلع خالا ولكن عاوزينها خلقك الحاجة التانية قاك تفرق نظرا لقرب مخرجي القاف والكاف فاحنا محتاجين ايه ان نوضح دي قاف يا جماعة ودي كاف خالقك خالقك

أنا شفت ما شاء الله كده أبو يحيى يا مرحب، ربنا يحفظك يا رب العالمين. شايفين النقطة الزرقاء مكان السهم، رأس السهم اللي بتشير لإيه؟ يعني أنت ما تبصش لحاجة في الرسمة دي كلها غير للحتة الزرقاء اللي رأس السهم بتشير إليها، وبقول لك دي مخرج الجيم، علشان أنت أما تطلع لسانك ده اللي تحت ده يا جماعة اللسان، أما تطلع اللسان ويطلع للمكان الأزرق اللي فوق ده قد انا هجيبها، هو مش هكمل الجيم، انا هطلع فوق للمخرج واقف اد وبعدين اعمل خلخله وتفريغ هواء وقلقله واقول اد ها ما شاء الله لا قوه الا بالله، والله جميله، جزاك الله فعلا حقا جزاه الله خيرا يا رب العالمين. ده يا جماعه ايه ده، اما حد بيشتغل واما حد بيتعاون، وده اللي احنا نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون بنتعاون على البر والتقوى، ماشي. فأخونا أبو يحيى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني هو يدرس وإحنا بنحضر له الدروس بتاعته ونعمل، ولكن قال طب وأنا أخسر إيه أما أخش في مقرأة وأعمل إثراء ليها وأعمل شغلي فيها. يبقى أنت تعمل إيه؟ يبقى أنت حبيبي عاوز منك شغل أحسن من أبو يحيى، عاوزك تخش تشتغل وتعمل إضافة، شوف إضافة صغيرة بهرتنا كلنا بفضل الله جل وعلا. يبقى احنا كمان عاوز ايه؟ عاوزين احنا اللي نبهر بقى أبو يحيى ونقوله احنا شغالين كويس وان احنا عاملين كويس. طيب ممكن أعيد النطق بها؟ طيب والله هيبقى صعب دلوقتي يا محمد، لأن ايه هنبقى نشتغل مع حد واحد في نطق واحد إن رزقنا الله جل وعلا وقت. أنا هسجلها قدامي هوت في النوتة اللي قدامي، وإن رزقنا الله وقت تقرأها إن شاء الله تاني يا حبيب إذن الله رب العالمين. ثم كان في سؤال حد كان قاله ويعد مني، الصفحة خلصت، أما إن هو حد يبقى يورهوني تاني أو لا. طيب من يقرأ مرة أخرى؟ إحنا وفقا للترتيب الأخ محمود عبد الباسط، عبد الباسط، اوعى تقول الباسط، تفخم الباء وتخلي ص وتكون الباسط. اخونا هل انت معنا ام لا؟ محمود عبد الباسط، عبد الباسط، اعتذر لان عندي مشكله في النت. طيب ربنا سبحانه وتعالى يصلح الحال ويصلح الأمر يا رب العالمين ويصلح لك نتك يا رب العالمين. طيب أخونا زكريا، هل أنت مستعد يا زكريا؟ أخونا زكريا، طيب حتى يستعد نكمل بفضل الله جل وعلا حتى يرزقنا الله من يريد القراءة. نكمل بعد كده إن شاء الله ننتقل. أنا أريد أن أرى. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم إحنا كده وقفنا عند إيه؟ وقفنا عند الآية 8. نبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى في الآية 9 ونتكلم ونقول على الأخطاء اللي ممكن تكون موجودة. كلا طبعا والله خدوا بالكم الحتة الفنية دي يا شباب، كلا طبعا تقولها لي وبصيغة النفي، في حد يقول كلا بل، إنما عايز كلا بل تكذبون بدين. كلا شايف دي حاجة اسمه الصوتيات، بنشتغل في الصوتيات، ان انت المفروض وانت بتقرأ السؤال بيكون بنبرة سؤال حتى يسمع اللي قاعد يعرف ده سؤال ولا إجابة. طب أقول لك عاملة ازاي الموضوع ده، وده اتعمل لنا مرة في مسجد وكان جميل، انا اتبهرت بيه اما سمعته. تعالوا نتخيل ان احنا قاعدين في في المسجد، او احنا قاعدين في مقرأة مع بعضنا كده، احنا قاعدين احنا المجموعة اللي قاعدين في الغرفة الوقتي قاعدين في مقرأة، وبعدين معانا واحد كفيف يعني اكرمه الله جل وعلا وابتلاه وفقد بصري، ماشي. تعال نسمعه يقول سمع واحد بيقول، اخونا الكفيف ده قاعد ما لوش علاقة بالحوار خالص، سمع واحد بيقول سعيد حضر،

فهو ده الفكرة بتاعتها اللي احنا يعني احاول دايما ان احنا نؤكد عليها. كنا بنقول كلمة الفجا، وطبعا الجيم حرف مرقق، الفجار، الراء مفخمة بس ما تخلاش تأثر على الألف اللي قبلها ولا على الجيم اللي قبلها. وهنقول ايه؟ لا في، لا في، أثبت الياء بتاعة حرف الجر فيه، حرف مد يمد بمقدار حركتين. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. التحقيق الهمزة بغائبين، لا ده مش تتحقق، إنما تتحقق إمتى؟ بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، طبعا المد هيمد بمقدار 4 حركات. وما أدراك، مد منفصل عند حفص، طبعا معانا الإخوة اللي من المغرب أهلا ومرحبا بكم، عند ورشة هتكون 6 حركات. وما أدراك ما يوم الدين، وهيعمل إيه؟ وهيقلل ألف أدراك، أدراك ما يوم الدين، هذا ورش يا إخوة، إنما في عندنا حفص. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وطبعا عشان بقى أخونا زكريا هيبقى إيه؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، هيبقى عنده اللين المهموس بتاعت شيئا، هيكون له فيها 4 حركات و6 حركات. والأمر هتبقى إيه؟ والأمر، والأمر يومئذ لله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا بما ينفعنا. وأنا كده الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى خلصت، وما تبقى من وقت لكم لمن يريد القراءة أو يريد السؤال، فإني معكم وكلي آذان صاغية. أخونا محمد الشهاوي كان بيسأل فيه خطأ آخر. محمد أنا كنت زبطت بس معاك فعلا اللي كتبتها، الخطأ اللي كان واضح جدا كان حرف الجيم، فهو ده أنا كنت كتبته. خلينا مع بعض وهنظل نقرأ، لأن الأخطاء برضو بتظهر إزاي؟ بتظهر في مواضع مختلفة. يعني ممكن لو هنا ما فيش خطأ، ما أنا ما قلتش بقى إيه، الحمد لله خلاص أنا كويس قوي كده، بدليل إن بيجي معنا الإخوة وإحنا بنقرأ بعد سورة البقرة، المفروض ما شاء الله نبقى ممتاز. طب إحنا خلاص نكتفي بهذا القدر؟ لا، بنكمل المصحف كله. ليه؟ علشان نمر على كل الحروف حرف حرف، لعل إن إحنا نجد خطأ فنصححه. فاللي أنا كنت شفته كان الجين، الجيم. طيب زكرياء المغربي، ماشي يا زكرياء، اقرأ اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم الدين دين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس أدراك أدر بعضها يعني أدراك الأولية هي أدراك الثانية ثم ما

في حرف كذا وفي حرف كذا، ده رقم واحد. رقم اثنين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي، يعني أن يجازي هذا الأخ أو هذه الأخت خير الجزاء. أما حد يستأصل عنده جزء من الأحوال الصوتية وبيسأل عن المخارج والصفات، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا أرى يعني أن من ابتلاه الله جل وعلا بهذا الأمر يقرأ كما شاء، فإن شاء الله ويقرأ لرب غفور، لرب رحيم يسمعه بفضل الله سبحانه وتعالى، ويعني ويتقبل منا ومنه، نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. كان في حد من إخواتنا قال لنا أنه هو هيحط المعاني الكلمات، هيخش معانا ويحط معاني كلمات سورة الانفطار على واحنا ماشيين على الشاشة كده، ما شفتهاش واعتبره مقصر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وله يا رب العالمين. طيب أخونا أبو يحيى، ما شاء الله أبو يحيى قاعد يفاجئنا النهارده بحاجات جميلة، ربنا يحفظك يا أبو يحيى والله ويبارك فيك يا حبيبي. هذا يعني عهدنا بك، فربنا يجازيك عنا كل خير، وعن الغرفة والحاضرين فيها يجازيك عنا كل خير. أحبائي في الله، يعني ده كان لقائنا حول سورة الانفطار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أم يوسف تكرير كيفية ضبط حرف الجيم. والله يا أم يوسف، أما لو بتعرفوا تطلعوا فوق كده الحاجات اللي عدت بتفضل موجودة. طيب دي لو أخونا أبو يحيى يعرض لنا المنظر اللي عمله تاني، حضرتك كنت شفت الشكل التوضيحي اللي رسمه اللي أضافه أبو يحيى ولا لأ؟ حضرتك كنت شفتيه ولا لأ؟ طب حاضر عملي الأول، كنت شفتيه؟ طيب كنت شفتيه؟ الحمد لله والشكر لله، وأتوقع إن شاء الله في أبو يحيى إن هو يعرضه تاني حالا. اللي أنا عاوزه من حضرتك إيه؟ اللي أنا عاوزه من حضرتك إن المنظر هو الموضوع يا جماعة، العملي بيكمل النظري والنظري يكمل العملي. أنا بقول لحضرتك الشكل قدامنا هوت، أهم حاجة فيه الجزء ده النظري اللي هو إيه؟ شايفين حضراتكم الجزء الأزرق؟ في جزء كده اللسان، هو الجزء البامبي، الجزء البامبي اللي ايه اللي معمول فيه شرط كده من اوله لاخره، وده وضع اللسان وهو منتفخ الى اعلى. اللسان يا جماعه له مكان بيبيت فيه اللي هو المبيت تحت، اللي هو ايه وضع اللسان والانسان نائم بيكون له مكان تحت كده مش متحرك في الفم خالص، فده هيكون ايه؟ هيكون موجود في المسافه اللي هي اللي ايه في المسافه طيب بسم الله بسم الله. حد سمع صوت؟ اللهم لك الحمد ولك الشكر. طيب فقلنا ايه ام يوسف؟ قلنا ان الجزء النظري ده انا عاوز اطبقه عملي. هيتطبق عملي ازاي؟ لسان حضرتك يرتفع لاعلى ثم يلمس اعلى الحنك عند النقطة الصفراء، في نقطة زرقاء بين النقطة الصفراء والنقطة البامبي، ورأس السهم اللي مكتوب عليها مخرج الجيم، السهم ماشي ورأسه جاي واقف على النقطة الزرقاء دي. لو ان لسان حضرتك لمس هذه النقطة فتأكد ان شاء الله ان انت هتطلع جيم كويسة. تأكد ان انت هتطلع جيم كويسة امتى؟ بشرط ان اللسان بتاعك يلمس هذه النقطة. طيب اللي بيقول ايه؟ ده الموقف بتاعه ايه؟ اللسان ما طلعش فوق وما لمسش النقطة اللي فوق دي. اللسان تعالى انت كده لو بتشاور معايا هتلاقي نازل تحت كده، يعني بمحاذاة، شايف الفك الاعلى؟ شايف السنة اللي نازلة من الفك الاعلى البيضة دي؟ اللسان هيبقى بمحاذاتها وماشي كده لما الورا، لما للمنتصف. الجزء المنتفخ ده مش هيبقى منتفخ كده، انما انت اما حضرتك ترفع الجزء المنتفخ ده وتقول اد اد، اما طلع اللسان لسقف الحنك قطع الصوت اهو اد، نظرا لقطع الصوت احتاج لقلقلة، فهيطلع اد اد الحد، هروبا من ماذا؟ هروبا من الحج. طول ما الصوت قاعد يجري كده وما تقطعش، اعرف ان اللسان وسط اللسان ما طلعش فوق ولمس المكان اللي في سقف الحنك الازرق وقطع الصوت عنده، وتطلع بصورة اد الحد وهكذا. هل من أسئلة أخرى؟ هل وضحت؟ هل في أحد من الإخوة الحضور يود قراءة صحيح التلاوة على شيخنا الفضل؟ ربنا يحفظكم يا رب العالمين، إن شاء الله نكون في خدمتكم وخدمة كتاب الله وخدمة أحباء كتاب الله بفضل الله سبحانه وتعالى. ننهي هذا اللقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأن يجعله ضياء أبصارنا وجلاء أحزاننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.